هذه مقالات أحمد ومحمد وخصوم من بعد طائفتان إحداهما زعمت كلامه خلق له ألفاظ وماني والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.